الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد كلام على الطحاوية، ابتدينا في الكلام عليها بجماعة التوحيد في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله تعالى واحد لا شريك له، قال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قال بأنه واحد لا شريك له، تكلمنا على التوحيد وأنواع التوحيد، وأن التوحيد قسم إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. هذا التقسيم قالوا عليه تقسيم بدعي، قالوا ما عرف في الأولين، لكن هذا التقسيم نفسه لا. شيخنا سميتها السنة بأهل الحديث في تزكية ومراغة لإدخال الأشعار في جماعة أهل السنة، أليس كذلك؟ بلى وربي، حي هلا بكل المغرب من أجلك يا خديجة، حي هلا ورب. شوف أنا أقول لك شيء، أنت أصلا لك يعني طاعة، وهذه تقدم لأنها قرينة التوحيد، لذلك بيفتح عليك ما لا يفتح على غيرك. كوني نسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرها ويحسن في عملها، وأن يجعلك من أبر الناس بها، اللهم أمين، ويجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم. فهنا قلنا بالتوحيد والتقسيم، التوحيد التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد القصد الطلبي، أو التوحيد بأفعال الله جل في علاه، الربوبية والأسماء الحسنى والصفات، القصد الطلبي وتوحيد الله بأفعال العباد. وهذا التقسيم ليس تقسيما من أجل أن نبين فروقات بين هذا التقسيم، التقسيم هذا تقسيم للتقريب، تقسيم للتقريب، كأن تقسم أبواب العقيدة التي تشرح للطلبة عام ثم عام ثم عام في أربعة أعوام حتى تنتهي من كليات مسائل وأصول الاعتقاد. فهو الحاصل أنهم يتهمون شيخ الإسلام تيمية بأنه الذي ابتدع ذلك في هذا التقسيم، وما أحد قسمه قبله. والحق أنه معروف عند علماء التوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، كانوا يتعبدون بها لله جل في علاه عمليا، لله عمليا. فسبحان ربي العظيم، انظر إلى إلى إلى إلى إلى الاتهامات الباطلة لشيخ الإسلام ابن تيمية من أجل أنه كشف زيفهم وبين ما عندهم من علم الكلام الذي لا طائل تحته، إلا أنهم يخرجون عن دائرة الإسلام وعن دائرة السنة ويكونون من أهل البدعة. ثم يأتينا الأصوات الكثيرة والأبواق الكثيرة تقول هم من أهل السنة والجماعة، والخلاف بيننا خلاف فقهي. جهل مركب، جهل مركب، هذا خلاف أصيل، هذا خلاف أصيل عقدي، ولا يمكن أن نجتمع معهم في مكان بحال من الأحوال، لا في الإيمان ولا في القدر، ما في مادة من مواد الإيمان قد اتفق فيها مع أهل السنة. علاقة الأسماء الحسنى علاقة بتوحيد القصد الطلبي لو توحيد الإلهية، وهو المقصود الأسماء، وهو كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة وجب صرفها لله وحده لا شريك له. العلاقة بين العلم الخبري وبين القصد الطلبي، العلاقة بين توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال العباد، علاقة تلازم، العلاقة بينهما علاقة تلازم، هناك ملازمة بينهما، وهذه الملازمة ملازمة أصيلة، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين يعني نعم اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. الربوبية استلزم ذلك أن يجرهم إلى الإلهية، قل من رب السماوات السبع وربع عرش عظيم، إلى آخر الآيات كلها إقرار بالربوبية ثم استلزام الإلهية، استلزام. فلذلك نحن نقول بأنه واحد لا شريك له سبحانه وجل في علاه، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد سبحانه وجل في علاه في إلهيته، فلا فلا فلا فلا تصرف العبادة إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا والمسلمين. وأيضا هو واحد في ربوبيته جل في علاه، فلا رب سواه، فالخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع هو الله جل في علاه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور حجابه النار، لو كشف ولا أحرقت صبحات وجهه من تائله بصره من خلقه. نعم، هو واحد في أسماء الحسنى وصفات الرؤية، معنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسمائه كما في هذا الباب على القواعد الملزمة في التعبد لله جل في علاه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. في قوله، قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هنا هذا ولا شيء مثله في الأسماء والصفات، يبقى توحيد الأسماء والصفات. ولا شيء يعجزه، هذه من تمام ربوبية الله جل في علاه، إذن توحيد الربوبية. ولا إله غيره، هذا توحيد الإلهية الذي مقصود الأسماء من خلق الخلق، لقول الله تعالى: قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. إذن هنا قال: ولا شيء مثله على توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه على توحيد الربوبية، ولا إله غيره على توحيد الإلهية. فقال: ولا شيء مثله، هذا نفي المثلية. ونفي المثلية قد جاء في كتاب الله جل وعلا تصريحا: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال لا تعلموا، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: لم يكن له كفوا أحد. والمثلية هنا المطابقة، المثلية هنا المنفية هي المطابقة، والمطابقة لا يمكن أن تكون بين الله وبين عباده، المطابقة لا تكون بين الله وبين عباده، بل القياس لا يكون، لا يدخل القياس الشمولي ولا القياس العلة بين الله وبين عباده، القياس الذي يصح بين الله وبين عباده والقياس الأولوي. فالمثلية تختلف عن المشابهة، لذا فالمشابهة لم تنفى في القرآن، لأن المشابهة نوعان: مشابهة تامة ومماثلة. شوفونا لما قال ليس كمثله شيء نفى المثلية، ينفي المشابهة. وقلنا المشابهة هي المقصود بها أنه هو المشترك الأصيل بين إيش؟ المشترك بين الموجودات، شيء مشترك بين الموجودات، كما قلنا المشترك الكلي في الذهن حتى نعلم به المعنى. وهنا المشابهة التامة هي المماثلة، وهذه منفية في القرآن. قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، والمقصود بها هنا المطابقة التامة. المطابقة التامة غير واردة بحال من الأحوال، من قال بها كفر. هناك مشابهة ناقصة، مشابهة في البعض وليس في الكل، كالمشابهة في معنى الصفة، أو المشابهة في الكيف، أو المشابهة في تمام الصفة. الذي بين الله وبين عباده المشابهة في معنى الصفة، كالسمع والبصر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والبصر أشار بعينه وأذنه، أشار إلى عينه وإلى أذنه. نعم، فالمشابهة كما قلنا هي المماثلة، تكون في المعنى التام للصفة وفي كيفية الصفة، وهي المشابهة التي نفيت في حق الله تعالى إذ هي المثلية. وأما المشابهة الغير منفية فهي التي تكون في معنى الصفة، أي في أصل الصفة. ونفي المثلية من صفات النفي، وصفات السلب والنفي لها خصائص. صفات السلب وقواعد في صفات السلب عند أهل السنة والجماعة، من هذه القواعد هي: أولا، أن النفي لا يكون إلا مجملا، لا يكون مفصلا، النفي لا يكون مفصلا بل يأتي مجملا، كما قال تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إلا في محل مناظرة أهل البدع والضلالات، فيكون التفصيل فيها من أجل الرد عليهم. المسألة الثانية مهمة جدا، وهي: عند النفي لابد من إثبات كمال الضد. هذا أدب من أدب أهل السنة والجماعة في صفات السلب. هنا إثبات كمال الضد: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليا سبحانه جل في علاه. وإذا يبين الله جل في علاه هنا أنه لا يعجز شيئا في السماء، أنه عليم أحاط بكل شيء علما ولأنه قدير. فهنا يعني فيتأتى من جهل أو عجز، من جهل أو عجز. والله جل وعلا يعلم مكانه ما يكون أو ما يكون لو كان كيف سيكون، وأحاط الله بكل شيء علما. أو من عجز، والعجز معناه ضعف، وهذا لا تكون فيما لا يكون من صفات الربوبية. فصفات الربوبية أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن نفي، نفي نفي الجهل، ونفي أيضا النسيان لكمال قدرته وعلمه وأحاطته سبحانه جل في علاه. وقال تعالى: الله لا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فما الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. لما؟ لأنه حي قيوم لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه جل في علاه. إذا من الأدب هو عند النفي بعد الإجمال لابد أن نثبت كمال الضد، لأن النفي المحض عدم والعدم لا كمال فيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهنا نفي السنة ونفي النوم لكمال قيوميته وحياته، نعم، وأيضا إحاطته علما. لذلك قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. قال ولا شيء مثله، فأن المثلية منفية عن الله جل في علاه. هذه قاعدة من أهم القواعد في إثبات صفات الله جل في علاه، أن الله تعالى تثبت الصفة له بدون تمثيل وبدون تكييف، ليس إلغاء للتكييف بل إثبات التكييف مع عالم العلم به، بدون تكييف معلوم، وأيضا عند النفي لا يكون التعطيل. هكذا يكون التعبد لله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى، ويبقى في قوله ولا شيء مثله سبحانه جل في علا، يعني يماثله في الصفات وفي الأسماء وفي الربوبية وفي الإلهية. فهو واحد سبحانه وتعالى في ذاته المقدسة وفي أسماء الحسنى وصفات العلى وفي ربوبيته وفي إلهيته سبحانه جل في علا. ولذلك أسماء الله جل في علا توقيفية، لا يجوز لأحد أن يسمي أحدا بدون يسمي أحدا باسماء الله جل في علا، ولا يجوز أن يسمي ربه جل في علا ويسمى الله جل في علا إلا باسم ثابت في الكتاب والسنة. وهذا سيأتي بيانه عندما قال قديم بلا ابتداء، وهو لما قال قديم بلا ابتداء قدمه على أنه اسم من أسماء الله، وهذا خطأ بين، لأن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه سبحانه جل في علاه. ولذلك قال ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. قال الله تعالى ولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. انظر هنا كيف أن الله جل وعلا نفى العجز وأثبت كمال الضد، نفى العجز وأثبت كمال الضد العلم والقدرة، نفى العجز وأثبت كمال الضد العلم والقدرة وما كان الله ليعجزه من شيء لأنه كان عليما قديرا. فالعجز عامة يكون لأمرين، إما للجهل فيعجز عن الوصول إلى المأرب، وإما لعدم القدرة فأيضا يعني ما يستطيع أن يصل إلى ما يريد. لذلك الله تعالى قال بعد نفي العجز أثبت كمال الضد هو العلم والقدرة وسعة العلم والقدرة ولا إله غيره. هذه على توحيد في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.